ونعوذ بالله تعالى من انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وان خير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله بدعه. ثم اما بعد ايها الاخوه عباد الله لا شك اننا اتفقنا في اول امرنا ومنذ بداية هذه الدروس ان هذا الكلام الذي نذكره سيظل كلاما الى ان يوافق الواقع العملي المطلوب. وان المطلوب من الكلام ليس الكلام وانما العمل. وستسأل يوما ما امام ربك هل يكون هذا اليوم قريبا او بعيدا؟ ولكن اذا جاء اجلكم فلن تستاخروا ساعه. ستلقى الله فلن تزول قدمك حتى تسال عن علمك ماذا عملت فيه. نسال الله ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. ان يجعل ما علمنا حجه لنا لا عليها. نحن وان كنا نستفيد من هذا العلم وهو من كثره العلوم علم اصلاح القلوب. نسال الله ان يصلح قلوبنا فان هذه الازاله مطلوب ان تتناسب مع العمل. ان تتناسب مع العمل ان يوجد العمل الموافق لها كما ذكرنا غير مره اننا ينبغي ان نحاسب انفسنا على كل كلمه سمعناها. حاسب نفسك قبل ان تحاسب. اننا نحاول ان نرسم طريقا سويا واقعيا يسير به المؤمن والمؤمن. نحاول كما ذكرنا في بدايه المنهج ان نضع طريق المسلم في سيره الى الله صحيح وخارج ما قضى. اصل كلامنا نذكره اننا قلنا لكي نبدا هذا الطريق طريقا سويا مستقيما سليما جديدا. هذه الطريق مما تقطع بالقلوب ولا تقطع بالاخلاق. فلكي نقطع هذا بد من اصلاح القلوب استعداد العزلة من تدهير الزفة التي تقطع هذا الطريق التي تقطع طريق القلب. لابد من اصلاح القلب. قلنا في اصلاح القلب لابد ان يولد القلب. لابد ان يولد القلب. ودخلنا كلام ابن القيم ان القلوب في هذه الولادة ثلاثة. قلب لم يولد ولم يأتي له ان يولد بل هو جنين في بطن الشهوات والغش والجهل والضلال. نعوذ بالله من هذا القلب. هذا اصل الكلام ان القلوب ثلاثه. قلب لم يولد ولم يأتي له ان يولد بل هو جنين في بطن الشهوات والجهل والغش والضلال. لم يخرج الى قضاء العبوديه. لم يظهر على نور العلم وانما هو سليم في فقد مراحل الشهوات. قلنا ان هذا القلب في ظلمات السعاده كما قال الله في القران يخلقكم في بطون امهاتكم قلبا من بعد خلق في ظلمات الثلاث. وكذلك القلب الذي لم يولد في ظلمات الثلاث. بل كان ظلمات القصد تختلف عن ظلمات القلب. ظلمات القلب الثلاثة هي الهوى والنفس والهوى. نعوذ بالله من تلكم الثلاثة. وبدأنا الكلام عن القلب الذي ولد رغبة منا وأملا أن تولد قلوبنا. رغبة منا ورجاء أن يكتب الله قلوبنا ولادة. قلناه وقلب قد ولد بعدما استمرنا في ذكر القلب الذي لم يولد وانه جريم في بطن الشهوات فكل حركاته وسكناته في تلك الدنيا الشهوات. ولذا قبل ان تغرر القلب الذي لم يولد نتكلم عن القلب الذي ولد. ابن الجميل كل شهواته كاذبه وعذابه شهوه ومنعه شهوه ولاؤه شهوه وعذابه شهوه محبته شهوه وحبه شهوه كل حركاته لنفس الشهوات من احد صلاته وصيامه وذكره وشهوته للقران شهوه. هذا القلب الذي يولد. انا اسالكم الان سؤال صدق تريد اجابه صدق بينك وبين الله. اسالك بالله لم اتيت الليل الى هذا المسجد؟ هل نفسك هذا السؤال؟ انت الان هنا لم اتيت؟ ما نيتك؟ ماذا نريد ان تاتي؟ اخشى والله ان تكون شهوة. ان تكون لي شهوة كلام ولكم شهوة اجتماع. شهوة الحضور كهذا الشمس. نعوذ بالله من شهوات الحي والصلاه. نعم لو كنت صحيح نياتنا اللهم صنع حسن نيه. اتيت هناك بماذا؟ تنوي انبيات كثيره كما ذكرنا لك في اجر الرسول من الله. انوي انك اتيت هنا الان لتعتكف في المسجد لله ساعه. تنقطع لله ساعه. انوي انك اتيت هنا لتستزيد علما تحمل ناسك. تتقرب الى اول مسجد تسمع كلمه ينفعك الله بها. لكني رجل صالح على ما يحدث تحته كذلك من ابائنا الكبار ربي كريم. قلت له تتكلم فتفرح حتى تاتي الى هنا الى جنه. فقال كلمه لطيفه ذكرني بها. قال والله لعل الكلمه التي انتفع بها لعلي اسمع اجل الامل. لعل الكلمه التي ينفعني الله بها لم اسمعها الى الان. تاتي بهذه النيه ان تسمع كلمه ولا كلمه ينفعك الله بها. وكم من اناس استدعاه الله بكلمه. نسال الله ان يهدى قلوبنا. انك تاتي بنيه لعلك تسمع كلمه يهدي الله بها قلبك يثبت الله بها فؤاده يصلح الله بها عملا ينصحك الناس بها حسن الخاتمه. لعل الله عز وجل يسوق على حسن الخاتمه. بما اتيت الى هذا المسجد لتجتمع مع اخواني واجتماع كهذا خرج من الله. اللهم اجعله اجتماعا مكروما. لعله تفقه الجلائم وتتنزل عليه السكينه وتغداه الرحمه فيذكرك الله لمن عنده. لعل الله اذا نزلك رحم. لعل الله اذا ذكرك نزل بذلك الى جنان. انك جئت هنا الليلة لكي يذكرك الله. وان لكل امرئ ما نوى النيات كثيره وكثيره جدا. لكن ينبغي لاحدنا قبل ان ياتي ان يجلس لحظه ويقول انا لماذا اننا ايها الاخوه نريد من ياتي ليتفرغ. نريد من ياتي ليستمتع. انما ينبغي ان تاتي لله رغبه فيما عندك سببا لمرضاك محبه له شوقا الى لقائك محبه لسماع كلامك. ينبغي ان ننوي هذه النية لا ان يكون المسجد شهوه. اللهم ارزقنا حجه النية يا رب ان يكون شهوه من الشهوات كتبت لكم كلام ابن الجوزي لما قال له احد تلاميذه انني لم انم بالامس شوقا الى مجلس اليوم. لم انم البارحه شوقا الى مجلس اليوم. يقول ما نمت البارح منتظر ان اقابلك النهارده. ولكنك لم تنم البارحه لانك تريد ان تتحرر الصوم. والمطلوب ان تنام الليله من دون ما سمعتك. ماذا تقول؟ ان يشعر اخر كلامنا الليله. الليله عليك. اللهم احفظ احوالنا يا رب. نعم وخلق ولد وخرج الى مقام العبوديه. وتخلص من سكينة الطباع وظلمات الناس والهوى. هذا قلب ولد. اللهم اجعل قلوبنا من هذا السبب. قلب ولد فاز الى فضاء العبودية. العبودية فضاء. تعالى حتى وان كان سيء موسم عبودية لله. وإذا اعتزلتموهم وهم يعبدون هنا إلا الله. لا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم بالبقاء. النجاة من الله. ومن لله ولمن إلا أن فالله هو المال به ابتداء وإزالة. من الذي سبق في الأول؟ هو الله. من الذي يسجل وفيه يستمر ويزال؟ الله. فهو المال به ابتداء وإزالة إلى سبب من الحق ويسبق الحماس وقبل ما دخلك الله سبحانه جبته وقف نحن والمقابل كله تستمر في هذه الحياة. ما شرطنا لكي تستمر؟ فالله بإبتداء وإمامة إلى سبب من الحج ولم نفات منه فتتمه نعم الله عليه وتكفره حسرة من لا يرى في نفسه ولا فيها أجر الفاتحة. لا يرى بنفسه ولا بنفسه خيرا الا بالله. وانما الخير الذي وصل اليه فهو بالله ومره وبالله. فتحكم له الناس ذلا وانكسارا عجيبا لا يعبر عنه. فكلما جد الله له نعمه ازداد له كلما انكسارا وخصوصا ومحبه ويظهر ذلك. وهذا نتيجه علمين شريفين يوم العشرين الدرسين المزاج يصنع لنا بهذا يجعلان كل ما اعطيت الله نعمه بدون لا تعرف الحق حتى يكون في البدايه والنهايه ولا تعرف الحكم حتى على سنه فهو كثير في البدايه لما كان المهاجرون الجوع من الحبشه بالحبشه ارسل اليه النجاشي فدخلوا عليه فوجدوه يلبس لبسا خزنا ويكذب على الحراق ويحمل فعال خزنا فتبعوا وقالوا ما اصابك. فلما سلموا عليه وكان يستفيدهم قال انه فسلم اليوم أن الله قد أقرأ نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ونظره على عدوه وإن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يظهر له بها تواضعا. فكان من حال ما رأيته إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يظهر له بها تواضعا. إِنَّ لِلَّهِ إِنَّا لِلَّهِ إِنَّا كلنا مالنا واولادنا واهلنا واجدادنا وصحتنا وعقولنا وما نملك ودنيانا واخرتنا. كل ذلك لما بمن الا جاء ما اسمع لك ماذا بسجل الله عليه. هذا لو رأيت على الحقيقة ما كانت لهم الحياه في شكل خير ابدا. ودي النقطه الثانيه لا اجزاء لو تعلمون من نفسي ما اعلم تفرضوني باني عالم. كذلك ليس احد صفاتها وكمالها الا العدم الذي لا تستطع قوانينك ولا انفاسك فتاتيها من الخلق تعرف بوجودها ووجودها ليس احد ولا بها اللي في الخير تابع لانك موجود ووجوده خليل من الله لا استهان في وجوده لي لكن الله فليس لك ذلك لا وانظر الى هذا الفرق العظيم. اذا صاح هذان العلمان صبغه لها على صبغه على رسالتها من اكيد وقر في نفس الجنه على لعل رسالتها التي يمدح نفسه امام الناس التي يذم نفسه امام الناس وعندما يمدحها لم ندم القران جاهل وانا معرفتي يقول ايوه ايوه متواضع يمدح نفسه لكن الدم يدعى على سبيل الزائد لا من الخائفة لا تبقى شيء ابليس انت بيش ابليس يقول ابليس ان يسعى جميعا فيضم فنسته في وقت معرفه ومحبه فيحمل هذا على الطرابة فيسيرون له الخيل في المعرفة لكي لا يكون اما من التنزيل أن يمنافع لهم الشيطان لن يسلكون فلا يسلحونه وإن كان يظلمون غيره هو يضر بذلك يضر غيره إنما هو مثل هذا هو يستطيع أن يكون صفة للنفس لا صفة على لا حجة على لسانها إذا كان صبغة لها لا صبغة على لسانها حمدت لما الحمد كله لله والأمر كله له والقدر كله في يديه وأنه هو المستحق للحمد والثناء والمدح دونها وأن المدح يا أولى بالدم والعين واللون ومن فاته التحقق بثلاثه العلمين ومن فاته التحقق بهذين العلمين تلونت به اقواله واعماله واحواله وتحقق عليه الطريق ولم يحتج ابدا الى صراط المتقين الموصل الى الله عز وجل فايقاع العبد الى الله بتحقيق هذين المعرفتين علما وعملا لا يمكن ان تصل الى الله الا اذا تحقق بهذين العلمين ان تعرف نفسك وتعرف ربك سبحانه وتعالى. وهذا معنى قولهم من عرف نفسه عرف ربه هذا من قول يحيى بن معاذ الرازي فانه من عرف نفسه بالجهل والظلم والعيش والنقص والحاله والفقر والظلم والمفتنة والعدل والخطا ومجازفه الصلاه عرف ربه بضد ذلك عرف ربه بالعلم والعدل والكمال والجمال والعطاء والغنى والعز والملك والقوه والسرور اذا عرف نفسه بالظلم والجهد والعين والنصر والشهادة والفقر والظلم والمسكنة والعدل والخطأ ومجاندة الصلاة عرف ربه بصدق ذلك فوقف بنفسه عند قدرها ولم يتعدى بالفور ولا يأتى على يده بعد ما هو أهدى وانطلقتم والحفر من باب دون ان كانوا يعملون كثير صار اذا قالت الاحوال قلنا هكذا يا رب ربنا صلينا واستغفرك من هذا ان كان اهلا لذلك وان رايت فانا اهلا لذلك انا استحق ان اذكر يا حلو يا حلو يا حلو Yes.

في الارض هو في السلام في الارض حد مغير في الثالث يحكم حينه في الارض ويجب السلام عن الله Thank you. وكما قلتها دكتورها تقاتل هذه المعارضة فتردت متردتك تقرا انتم يترتب على المعارض ان تسمح مره اخرى وعرفنا هذه الكتابة مع الله بإرباحه وأنت المعاصي على مسائك وصلاحك ولا تكون الله ما جئت من صلاح فكن لجوز محور على من لا تتأنى لمن خاف مقام ربه جنتان ومتبع الهوى قاصر سنيا ربي يستجد جنة ونعوذ بك من النار.